باز جلديه يكسي تي كرا كنت وترا جست پر سكنت باز جلدي يكسي تي كرا كيت ترا جست پر سكنت.